زوج وابن. المسألة من أربعة. مش الزوج؟ الزوج له الربع والباقي، والباقي للابن. الزوج يقول أعطوني النص، الله يقول ولكم نص ما ترى الوالد. لا ما يعطى. ها؟ ما يعطى. ما له نص؟ ما له إلا ربع. لأن الله قال إن لم يكن لهن ولد. أخت شقيقة وبنت وبنت ابن. من كم؟ البنت تأخذ من كم؟ من 12. بنت وبنت ابن واخت شقيقة. من 6. 6. نعم. للبنت؟ البنت تأخذ النصف. النصف 3. نعم. شرطها موجودان. نعم. عدم معصب وعدم مشارك. نعم. وبنت الابن؟ بنت الابن تأخذ السدس. نعم. السدس تكملة الثلثين. تقول أعطوني النصف؟ لا ما تعطى. ها؟ لأنه توجد البنت أعلى منها. اختل الشرط. نعم. اختل الشرط. اختل الشرط. وجود فرع أعلى منها. نعم. الشقيقة وش لها؟ الشقيقة محجوبة. الشقيقة محجوبة بالفرع الوارث. ما لها باقي تعصيب؟ الشقيقة هنا تأخذ تعصيب. تعصيب؟ نعم. ولا تعطى فرع؟ لا تعطى فرع. لا. وجود الفرع الوارث يمنعها من الفرض؟ نعم. إيه. كم كان الشقيقة اختل لأب؟ كذلك. تعطى الباقي تعصيب؟ نعم. ولا تعطى نص؟ لا. لأن الشرط اختل. نعم. هو عدم الفرع الوارث. نعم. نجبك. نعم. إذا هلك هلك. عن أختي شقيقة وأخ لأب. الشقيقة تأخذ النصف. من كم؟ من كم؟ اثنين. الشقيقة لها النصف. نعم. والباقي؟ الأخ لأب. تعصيب؟ نعم. ما يعصبها؟ لا. لأنه أضعف منها؟ نعم. فإن كان مكان الأخ لأب عم شقي أو عم لأب كذلك كم لها الباقي؟ نعم. فإن كان مكان الأخ شقيق، فإن كان مكان الأخ ابن أو ابن ابن مع الأخت أخت شقيقة وابن ابن. أخت شقيقة وابن بس. أخت الشقيقة تسقط ولا ترث؟ ترث لوجود، تسقط لوجود الابن. لوجود الابن. نعم. أو ابن ابن كذلك. أو ابن ابن. طيب. فإن كان معك أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ لأب، شو المسألة منه؟ المسألة من ستة. من ستة. للشقيقة النصف. ثلاثة. نعم. والأخت لأب السدس. السدس والباقي. السدس تكمل الثلثين. نعم. السدس تكمل والباقي لابن الأخ. نعم. تعصيب ما تعطى نصف الأخت لأب. لا. لأن موجود بعض الشقائق. نعم. ومن شرطها عدم الأشقاء والشقائق. نعم. ما شاء الله لا قوة إلا. إذا هلك هلك عن بنت ابن وأخ شقيق. بنت الابن تأخذ النصف. من اثنين؟ من اثنين. لها النصف؟ نعم. والباقي للأخ الشقيق. تعصيب؟ تعصيب. إذا هلك هلك عن أخت لأب وعم شقيق. الأخت لأب تأخذ النصف. من اثنين؟ من اثنين. الأخت لأب النصف؟ نعم. شروطها تامة؟ شروطها؟ نعم. والباقي للعم؟ والباقي للعم تعصيبا. من جنبك؟ إذا هلك هلك عن زوج وابن. مسألة من أربعة. وش الزوج؟ الزوج له الربع. والباقي؟ الابن. وإن كان مكان ابن ابن؟ كذلك. ما رأى الزوج يقول أعطوني النصف. سم. الزوج يطلب النصف. إذا كان ابن ابن؟ أي. ابن ولا ابن ابن؟ يأخذ الربع. يعني ما يعطى نصف؟ لا. ولو طلب ولو قال أعطوني نصف؟ ما يعطى. ما يعطاه. وجود الفرع الوارث. ممنوع. نعم. الفرع الوارث. نعم. زوجة أو ابن؟ الزوجة تأخذ الثمن من ثمانية. نعم. والباقي؟ الباقي للابن. فين كان مكان ابن؟ ابن كذلك. تقول أعطونا الربع؟ ما تعطى. ما تعطاه؟ نعم. شو منعها؟ ابن الابن. لأن الله يقول فإن كان لهم ولد فلهن الثمن ولهن الربع، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. هذا ولد موجود. نعم. جنبك. يا هلك عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء. عن أخت شقيقة وعن أب الميت. نعم يا شيخ. من اثنين يا شيخ. من اثنين. أخت الشقيقة. الشقيقة النصف. مع الأب تعطى مع الأب النصف. نعم يا شيخ. مو من شرط هذا من أصل الذكور وارث. تقولوا يا اخوان اختي شقيقة او اب ها؟ يعجب يا شيخ. ما لها شيء؟ تسقط؟ نعم ها؟ نعم يا شيخ. فإن كان مكان الاب ابو اب وهو اب ابو كذلك. جد ها؟ كذلك يا شيخ. كذلك نعم يا شيخ. لان من شرط عدم الاصل من طفل الوالد. نعم يا شيخ. فإن كان معك اختي شقيقة او ابن ابن تعطى شيء؟ اختي شقيقة او ابن ابن؟ اي لا يا شيخ. ما تعطى شيء؟ لا يا شيخ. لأن من شرط الانتهاء. نعم. نص عدم الفرع الوالد. نعم يا شيخ. أخت لي أب وأخ شقيق وش تقول فيهم؟ أخت لي أب وأخ شقيق. اللي جنبك بعدك أخت لي أب وأخ شقيق. اي الاخت الاب تاخذ السدس مع الاخ الشقيق ما تاخذ النصف. وش تعطى؟ تحجب. ها؟ تحجب تسقط. ها؟ نعم. لان من شرط ذلك النصف لان عدم وجود اشقاء وشقائق. نعم. وجود الشقيق هنا نعم يحجبها. الشقيق يسقطها. نعم. نعم. فان كان شقيقه مو بشقيقه كذلك يا شيخ لأن من شروط لا الشقيقة فيها تفصيل هم الشقي يحجبها لكن الشقيقة ما فيها تفصيل. ما أدري. اللي جنبك شيخ حسان شقيقة مع الأخت الأب. إذا كانت شقيقة مع أخت الأب الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ السدس تكملها الثلثين. نعم. كما يأتي باب السدس. نعم. تحجبها عن النصف لكن لا تحجبها بالكلية. نعم. والشقيق يحجبها بالكلية. يحجبها كليا. طيب نعم. أربع زوجات وابن. الزوجات لهن الثمن بينهن. والباقي؟ الباقي للابن. الابن تعصيب. نعم. اللي بعدك؟ أربع زوجات وابن ابن. بينهن. نعم. أرباع. نعم. والباقي ابن الابن. يقول أعطنا الربع. يقول أودهم بالربع الوجود الفرع الوارث يمنعهم. نعم. فإن كان بدل الابن وابن الابن بدلهم أخ مهو بابن ولا ابن ابن أخ شقيق للزوجات الربع. يعطنا الربع. نعم. بينهن بالسوية. والباقي الأخ. نعم. إن شاء الله. نعم. باب من يرث الثلثين. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صاف الذهن. وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الفرض الرابع. تقدم ثلاثة: النصف والربع والثمن. وهذا الفرض الرابع الثلثين. كما قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وقال في آخر سورة النساء يستفتون قول الله يفتيكم كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان ما ترك الآية. فلهذا عقد المؤلف هذه الترجمة قال باب يرث الثلثين يعني من الأقارب. قال والثلثان للبنات جمعا يعني ثنتين فأكثر لقوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ما زاد عن واحدة فسمعا. سمعا مصدر معنى فاسمع لي سمعا يعني اسمع سمع مصغ طالب الحق والفائدة. فإذا اجتمع بنتان فأكثر فلهما الثلثان ولو كنا مئة ليس لهن إلا ثلثان. فإذا مات ميت عن بنتين أو عن ثلاث أو أربعة أو عشر فلهن الثلثان. وإن كان معهن أب فله السدس، كان معهن أم فلها السدس، وإن كان معهن زوج فله الربع، وإن كان معهن زوجة فلها الثمن كما تقدم وكما يأتي. والثلثان لبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع بشرط واحد وهو عزم المعصب، لا بد يكون أن يكون منفردات ما معهن معصب. أما إن كان معهن معصب يرثن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مات عن بنتين ابن فالمال بينهم على أربعة أسهم، لكل بنت سهم وللابن سهمان، صار النصف لهم في هذا مع الابن نصف لهما اثنان وله اثنان من أربعة. فإن كان بنتين معهما ابنان صارت من ستة، للابنين أربعة وللبنتين اثنان. وإن كان بنتان ومعهما ثلاث بنين صارت من ثمانية، للبنين الثلاثة ستة وللبنتين اثنان للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين، أحدهما كونهن ثلاثين فأكثر، الثاني عدم المعصب وهو الابن أخوهن. الصف الثاني بنات الابن وهو كذاك لبنات الابن ابن ميت. وإن نزل ففهم مقالي فهم صابر، مقالي معنى قولي مصدر ميمي يقال قوله وقال، فهم صاف يعني فهم إنسان مصغ معتن بالعلم حاضر الذهن لا مشرر الذهن، يعني فهم مقالي فهم إنسان مقبل على العلم راغب فيه مصغ له بعيد عن تشتت الذهن. فإذا هلك عن بنتي ابن أو أكثر فلهما الثلثان بشرط ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر، الثاني عدم معصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، الثالث عدم فرع الوارث الذي أعلى منهن. بهذه الشروط الثلاثة يأخذن الثلثين بنات الابن وإن نزل أبوهن، بنات ابن الميت أو بنات ابن ابن الميت أو بنات ابن ابن ابن الميت لهن الثلثان. بهذه الشروط الثلاثة أن يكون اثنتين فأكثر، هذا شرط وجودي، وشرطان عدميان عدم المعصب وهو ابن الابن الذي في درجتهن سواء كان أخا أو ابن عم، والشرط الثالث عدم فرع الوارث الذي على منهن لأنهن كالبنات عند عدم البنات بإجماع المسلمين. الصنف الثالث الأخوات الشقائق، وهذا معنى قوله وهو لأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فعمل بهذا تصيبه. فهو للأختين الشقيقتين بشروط أربعة، الأول يكون اثنتين فأكثر، الثاني عدم معصب وهو الشقيق، الثالث عدم فرع الوارث، الرابع عدم الأصل من الذكر الوارث، والمراد به الأب والجد أبو الأب وإن على محض الذكور. فلا يأخذن الثلثين إلا بهذه الشروط الأربعة، الأول يكون اثنتين فأكثر، يقول الله جل وعلا فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان ما ترك في آخر سورة النساء. الشرط الثاني عدم المعصب وهو الأخ الشقيق، الثالث عدم فرع الوارث لا يوجد بنين ولا بنات ولا بني ابن ولا بنات ابن، الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور الوارد، يعني عدم الأب والجد، الجد أبو الأب وإن أنا محض الذكور. إذا كملت هذه الشروط أعطت الشقيقات الثلثين. الصف الرابع أخوات الأب، أخوات ميت من أبيه كالشقيقات، ولهذا قال أو لأب، فإذا كنا بالشروط المذكورة أخذنا الثلثين. الشرط الخامس هو عدم الأشقاء والشقائق. فالأخوات الأب يأخذن الثلثين بخمسة شروط، أن يكون اثنتين فأكثر. الثاني عدم معصبه أخوهن لأب. الثالث عدم فرع الوارث وهم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد وإن على محض الذكور. الخامس عدم الأشقاء والشقائق. إذا استكملنا هذه الشروط الخمسة يعطينا الثلثين. كم أصحاب الثلثين؟ الثلثين أربعة أصناف. أربعة أصناف؟ نعم. الصنف الأول؟ الصنف الأول البنات يأخذنه؟ يأخذنه بشرطين، أحدهما أن يكن اثنتين فأكثر، والشرط الآخر هو عدم المعصب. والثاني؟ الثاني البنات، بنات الابن. لا، الشرط الثاني. الشرط الثاني عدم المعصب. طيب، وهو؟ وهو أخوهن الابن. الابن، نعم. الصنف الثاني؟ الصنف الثاني بنات الابن. يأخذنه؟ يأخذنه بثلاثة شروط. أيه؟ أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. من معصبهن؟ معصبهن أخوهن وابن عمهم، ابن عمهن الذي في درجتهن. وهكذا ما كان أنزل منهن عند إذا كان أنزل منهن يعصبنهم إذا كان في نفس الدرجة عند الحاجة إليه. عند الحاجة إليه، نعم. الصنف الثالث. الصنف الثالث الأخوات الشقائق. بكم شرط؟ بأربعة شروط. نعم. أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وهو أخ الشقيق. والثالث وعدم الفرع الوارث. من هم الفرع الوارث؟ وأولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا. الصنف الرابع، الشرط الرابع. الشرط الرابع قلنا عدم الأصل من الذكور الوارث. والمراد به الأب والجد. أبو الأب، نعم، وإن على محض الذكور. وإن على محض الذكور. أبو الأم. أبو الأم لا، ما يحجبهم. لا. الصف الرابع. الصف الرابع الأخوات لأب بكم شرط؟ بخمسة شروط. أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وهو الأخ لأب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. طيب، كم أصحاب الثلثين؟ أربعة أصناف. نعم. بنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب. الأول، الصف الأول البنات يأخذنه بشرطين، أحدهما أن يكون اثنتين فأكثر، والثاني عدم المعصب. إيش الدليل؟ ولهن الثلثان. قوله تعالى ولهن الثلثان. لا، يوصيكم الله. يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نعم. ثاني، وش الدليل على عدم المعصب؟ الذكر يوصيكم الله بأولادكم. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين. دل على إذا كان معهن ذكر ما يعطي الأنثيين. نعم. يعصبهن. نعم. الصنف الثاني بنات الابن. وإن نزل أبوهن يعطينا الثلثين. نعم. نعم. أن يكون اثنتين فأكثر، الثاني عدم المعصب، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجته. الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منه. والدليل هو الآية المذكورة، الآية في البنات. نعم. دليل واحد. نعم. الصنف الثالث الأخوات الشقائق. نعم. يأخذنه بأربعة شروط. إيه؟ أن يكون اثنتين فأكثر. نعم. عدم الفرع الوارث. إيه؟ عدم الأصل الوارث الذكر. عدم المعصب. من المعصب؟ أخوها. شقيق ولا غيره؟ الشقيق، نعم. خاصة. نعم. والفرع الوارث منهم؟ الميت أبناه ولا أبناه بناته؟ الأبناء خاصة؟ الأبناء وأولاد البني. الفرق الأولاد من هم؟ الأبناء وأولاد الأبناء ولا الأولاد عموم الذكور والإناث؟ الأولاد. أولاد الميت؟ نعم. وأولاد بنيه؟ نعم. الذكور والإناث؟ نعم. إيه. والأصل من الذكور والإناث من هم؟ الأب والجد وين على؟ من الجد؟ أبو الأم ولا أبو الأب؟ أبو الأب. وين على؟ وين على؟ محض الذكور؟ نعم. والصف الرابع؟ الأخت لأب. أخت وحده ولا الأخوات؟ الأخوات لأب. وش يقول له به؟ أن يكون اثنتين فأكثر. عدم المعصب. من هو المعصب؟ أخوها لأب. لأب. الثالث؟ عدم الفرع الوارث. والرابع؟ عدم الأصل الوارث الذكر. والخامس؟ عدم الأشقاء والشقائق. شد على إعطاء الأخوات الثلثين؟ فإن كنا اثنتان. وش الدليل؟ قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين لعله الأولاد فلهن ثلث ما ترك. وش الآية؟ وش الآية يا أخويا؟ وإن كان الآية أخويا ما هي الآية؟ ها؟ ما هي؟ يستفتون أعدها يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة إيه؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذا يا أخ هذا دليل. نعم. هذا الدليل. نعم. نعم ما شاء الله. نجمع. نعم. كم أهل الثلثين؟ البنات وبنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات لاب. الصنف الاول البنات وليثنه بشرطين. شرط عدمي شرط عدمي شرط وجودي وهما ان يكون اثنتين فاكثر. والعدمي العدمي هو وجود المعصب وهو اخوها. عدمه ولا وجوده؟ عدم عدم المعصب. نعم. وهو نعم هو اخ اخوهن. نعم. ابن ميت. نعم. والصنف الثاني بنات الابن. نعم. وليثنه بثلاث شروط. نعم. أن يكن اثنتين فأكثر. نعم. عدم وجود المعصب وهو أخوهم أو ابن عمهم الذي في درجتهم. والثالث الفرع الوارث من الذكور. وجوده ولا عدمه؟ وجود الفرع الوارث من الذكور. وجود ولا عدم؟ وجود يا شيخ يرثنا بعدم وجود والثالث عدم من عدم وجود الفرع الوارث. الفرع الوارث. نعم يا شيخ. الذي في درجتهم الذي أعلى منهم. عدم الفرع الوارث الذي منهن. نعم. وش الدليل على ميراث البنات وبنات الثلثين؟ قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يعم البنات وبنات الابن. نعم. الآية. نعم. الصنف الثالث الأخوات الشقائق. إيش يعني نعمل؟ أن يكون اثنتين فأكثر. أربعة شروط. نعم. الشرط الأول اثنتين أن يكون اثنتين وجودي أن يكون نعم. شرط وجودي أن يكون اثنتين فأكثر. والثاني وجود المعصب. وجود ولا عدمه؟ عدم وجود المعصب. وهو أخوهم الشقيق. نعم. والثالث عدم وجود الفرع الوارث. والرابع عدم وجود الأصل من الذكور الوارث. من وارد الفرع الوارث؟ الفرع الوارث الأبناء وأبناء البنين. الأبناء خاصة ولا البنات ما يدخلون؟ الأبناء والبنات يجعل الأولاد. نعم. يعم الذكر والأنثى. الأولاد والبنات. نعم. أولاد وأولاد البنين. هل أولاد وأولاد البنين وإن نزلوا؟ نعم. سواء ذكور ولا إناث. نعم. والأصل من الذكور والإناث من هم؟ الأب وأبو الأب وإن عليه بعض الذكور. الصنف الرابع الأخوات لأب. يأخذ له بكم؟ بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر. الثاني عدم وجود المعصب. وهو أخوهم. أخوهم إيش؟ نعم. أخوات لأخوهم لأب. لأب خاصة. نعم. الثالث عدم وجود الفرع الوارث. الرابع عدم وجود الأصل من الذكور الوارث. الخامس عدم الأشقاء والشقائق. جنبك كم أصحاب الثلثين؟ عدهم البنات وبنات الإبن. وإن نزل أبوهن. وإن نزل أبوهن. نعم. والأخوات الشقائق والأخوات الأب. البنت الصنف الأول. الصنف الأول ترثه بشرطين. أحدهما شرط وجودي وهو أن تكون أكثر من واحدة. والثاني ثاني شرط عدمي وهو عدم وجود المعصب وهو أخوها هو هنا نعم نعم نعم الابن نعم نعم الصف الثاني الصف الثاني وهو بنات الابن يرثنه بنات الابن وين سمي شيخ وإن نزل أبوهن وإن نزل أبوهن نعم يرثنه بثلاثة شروط ايه؟ الشرط الأول شرط وجودي وهو أن يكون أكثر من واحدة ايه؟ والشرطان الباقيان عدميان الأول عدم المعصب وهو أخوهن وابن عمهن الذي بدرجتهن والثالث الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن أعلى منهن نعم وش الدليل على إرث البنات وبنات الابن الثلثين قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فلهن ثلثا ما ترك من شاء فوق اثنتين يعني اثنتين فأكثر نعم يعم البنات وبنات الابن نعم الصف الثالث الصنف الثالث وهو الأخوات الشقائق بشروط أربعة شرط وجودي وهو أن يكون أكثر من واحدة وشرط عدمي وهو عدم وجود المعصب وهو أخوهن الشقيق نعم الثالث عدم وجود الأصل من الذكور الوارث والمراد به الأب والجد وإن على بمحض الذكور والرابع عدم وجود الفرع الوارث وهو الذي يعلم وهو الابن أولاد الميت وأولاد بنيه الذكور وإن نزلوا نعم الصف الرابع الأخوات لأب أخوات الميت من أبيه نعم لكم شرط خمسة شروط الشرط الأول أن يكون أكثر من واحدة والثاني عدم المعصب وهو الأخ لأب والثالث عدم وجود الفرع الوارث وهو والرابع أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا والرابع عدم وجود الأصل من الذكور الوارث والخامس عدم وجود الأشقاء والشقائق ما الدليل على الأخوات الثلثين قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانت وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك طيب بعدك في حد؟ نعم ما شاء الله الجميع سمي شيخ بجي واحد؟ نعم كم أصحاب الثلثين؟ أربعة أربعة يا شيخ نعم عدة بنات الابن وإن نزل أبوهما والأخوات الشقائق والأخوات لأب الصف الأول ثلاث بشرطين وهم البنات البنات شرطين أحدهما شرط وجودي وشرط عدمي شرط الوجودي أن تكون اثنتين فأكثر والعدمي عدم وجود المعصب وهو أخون ابن ميت يعني ابن ميت. طيب الصنف الثاني بنات الابن وإن نزل أبوهما ثلث بشرطين نعم ثلث بثلاثة شروط عدم وجود الفرع الوارث وعدم المعصب وهو ابن الابن او ابن عمهن الذي في درجته سواء كان اخاهن او ابن عمهن الذي في درجته ثلاث شروط الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث الذي اعلى منهن الثاني عدم المعصب وهو اخوهن او ابن عمهن الذي في درجته والثالث أن تكون اثنتين فأكثر طيب الصنف الرابع الأخوات الشقائق نعم ثالث بأربعة شروط نعم الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث الشرط الثاني عدم وجود الأصل الوارث الأصل من الذكور بمحض الذكور الأصل من الذكور الوارث وهم الأب أو أبوه وإن علا بمحض الذكور نعم الشرط الثالث أن تكون اثنتان فأكثر الرابع عدم وجود المعصب وهو أخوهن الشقيق أخو الشقيق نعم طيب الصنف الرابع الأخوات لأب يأخذنه بخمسة شروط الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث الثاني عدم وجود الأصل الوارث من الأب والجد الأصل من الذكور بمحض الذكور. نعم. الشرط الثالث عدم وجود الأخوات الشقائق. عدم الأشقاء. عدم الشقاء. نعم. الشرط الرابع أن تكون اثنتين فأكثر. الشرط الخامس عدم الأشقاء. نعم. عدم وجود الفرع الوارد. أخوات الأب يرثنه بخمسة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارد. والثاني عدم وجود الأصل الوارث بمحض الذكور. الأصل من الذكور. الثالث عدم وجود الأخوات عدم وجود الأخوة الأشقاء. الأشقاء والشقائق. نعم. الرابع الشرط الرابع أن تكون اثنتين فأكثر. والخامس عدم وجود المعصب. وهو الأخ لأب. نقسم يا هلك هلك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عن بنتين وابن ابن